ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أإله مع الله لا إله إلا الله سبحانه فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فحدثنا سبحانه وتعالى في هذا البيان عن بعض آياته المبثوثة في الأكوان وانتقل منها إلى آياته سبحانه في عالم الإنسان ففي عالم الأكوان ذكرنا بخلق السماوات والأرض ونزول الماء من السماء وإنبات الشجر وإخراج الحدائق ذات البهجة والنضرة والثمرة هل ادعى أحد أنه خلق شيئا من هذا؟ إنما الخالق هو الله. وحدثنا عن آيات ارتبطت بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله لا إله إلا الله بل أكثرهم لا يعلمون ثم انتقل بنا إلى عالم الإنسان يحدثنا عن قضية الدعاء المرتبطة بالفطرة عند الإنسان أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون فهذه الآية تحدثنا عن ثلاث قضايا إجابة الدعاء وكشف السوء وجعلنا خلفاء في الأرض أمن يجيب المضطر إذا دعاه تناولنا في اللقاء السابق هذه القضية ولا زلت معها إنها الدعاء وهو له من المنزلة في الدين ما له إنه العبادة الدعاء في الإسلام بمنزلته العظيمة التي تعدل الكثير من العبادات الأخرى الدعاء الذي قال عنه رب الأرض والسماء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. عن عبادتي يعني عن دعائي. فالاستكبار على الدعاء سبيل إلى دخول جهنم والعياذ بالله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية بقوله الدعاء هو العبادة. نعم، كيف نجهل نحن المسلمين هذه الحقيقة؟ الدعاء عبادة، عبادة. إذا تيقننا من هذا فلمن تكون هذه العبادة؟ للمعبود سبحانه وتعالى، للذي خلقنا من أجل أن نعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الدعاء عبادة والعبادة لله. نعم، هذه قضية المفروض أنه لا يختلف عليها، كما يقال لا يختلف عليها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان. الدعاء عبادة والعبادة لله. لكن هل واقع كثير من المسلمين كذلك؟ يعني يدعون الله وحده ولا يدعون أحدا سواه؟ مع كامل الأسف لا، كثيرون الذين يدعون غير الله، إما مباشرة كأن يقول يا رسول الله، يا بدوي، يا عدوي، يا سيدنا الحسين، يا سيدنا فيسى، وهكذا، أو يدعو الله بواسطة غيره فيقول يا رب بجاه رسول الله عندك، بحق النبي، بحق أولياء الله ورجال الله، يا رب عشان خاطر سيدنا الحسين. كلاهما خطأ. إن دعا غير الله مباشرة أو دعا الله بواسطة غيره، مع أننا لو سألناه الدعاء عبادة يقول نعم الدعاء عبادة. ما دام الأمر كذلك، ما دمت علمت أن الدعاء عبادة، فلماذا تتوجه به لغير الله؟ والله سبحانه وتعالى قد أخبر في القضية أن النبي محمد، أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو من هو على علو منزلته ورفعة درجته، في باب العبادة لا نصيب له، في باب الدعاء لا مجال له. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذا كان هذا هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الخلق وحبيب الحق، يقال له بلغ هذا القول وهذا البيان، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فمن غيره يملك؟ الأولياء الذين يدعون من دون الله. إن الله قال إن الذين تدعون من دون الله عباد، عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. من الذي استجاب له؟ ولي أو غيره؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إخوة الإسلام، هذه هي عقيدة، عقيدة القرآن والسنة، لا دخل لها برايات. قال هذا كلام السلفية، كلام الوهابية، لا لا لا، نحن عندنا قرآن وسنة. قبل أن يكون هناك سلفية وصوفية كان هناك قرآن وسنة، نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم أن نزلت هذه الآية العظيمة لم تكن هناك رايات، لا صوفية ولا سلفية ولا وهابية، إنما هناك قرآن وسنة. ومن السنة نسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام حين خطب في الناس، كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إنه يوم أن نزلت الآية أو قيل هذا الحديث لم يكن هناك قباب ولا تباب ولا أضرحة ولا مساجد تقام عليها والناس يلجؤون لأصحابها ويدعونهم من دون الله مباشرة أو بواسطة، ما كان شيء من هذا المنتشر في عالمنا الإسلامي، لا والله. وإن قيل نحن نعلم أن الدعاء عبادة، ولكن ما نفعله إنما هو من باب الوسيلة. أليست هناك وسيلة في الإسلام؟ نحن نتوسل بالأنبياء ونتوسل بالأولياء، لماذا تعيبون علينا أننا نقول بحق النبي صلى الله عليه وسلم، بجاه آل البيت، بجاه الأولياء، ونذكر فلانا أو علانا على نحو ما تسمع من يعدهم واحدا تلو الآخر؟ تقول الوسيلة موجودة في الإسلام، في الإسلام وسيلة، لكن هل الوسيلة مفتوحة بلا ضابط ولا رابط فيدخل فيها المشروع والممنوع؟ إن الله عز وجل أمرنا بالتوسل، أمرنا بالوسيلة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أمر بأن نبتغي الوسيلة إلى الله، لكن كيف نبتغي الوسيلة إليه؟ على نحو ما نرى ونسمع من العامة وجهلة المسلمين يدعون غير الله باسم الوسيلة، وإن لم يكن باسم الوسيلة كان باسم الشفاعة أو البركة، ولأنهم أولياء ولهم كرامات. حقيقة هذا الدين العظيم وضح لنا كل شيء. وإذا تجردنا من الأهواء والبدع فإننا نستطيع أن نصل إلى الحقيقة من أقصر طريق. الله سبحانه وتعالى إذا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، بماذا نجيب؟ ليس إلا الله، الله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ولا إله إلا الله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. لكن أن يقال ندعو الأولياء وندعو البدوي ونقول البدوي قطب الأقطاب الرجل المهاب من دعاه في البر أو البحر أجاب، هذا كلام لا يقال وما ينبغي أن يذاع ولا أن يعلن على أسماء الناس. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله، ليس أحد سواه. لكن يقع الخلاف بين المسلمين في هذه القضية. نعم الدعاء عبادة، ولكن ما يفعل عند قبور الأولياء والصالحين وسيلة، كذا يقولون بل كذا يزعمون، والزعم مطية الكذب. نعلم أن الوسيلة من دين الله مأمور بها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الوسيلة؟ الوسيلة التي هي في اللغة العربية تكون بمعنى الواسطة، فأقول فلان وسيلتي إليك، أي واسطتي إليك، وابتغوا إليه الوسيلة وساطة تقربكم إليه. نعم المعنى في اللغة وارد، كما جاءت كلمة الوسيلة في اللغة العربية أيضا بمعنى الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة. ومن هنا جاء الحديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هنا أن الوسيلة بمعنى الدرجة، ودعاء الوسيلة معروف بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة الفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الوسيلة بعد أن عرفنا معناها في اللغة إما بمعنى الواسطة أو بمعنى الدرجة، تأتي الوسيلة شرعا بمعنى التقرب إلى الله عز وجل بأمر مشروع لتحقيق مرغوب والفوز بمطلوب والنجاة من مرهوب. الوسيلة شرعا التقرب إلى الله عز وجل، وهنا يشمل الواسطة والدرجة. التقرب إلى الله عز وجل بأمر مشروع بعمل صالح لابد أن يكون مشروعا بأمر مشروع، وهذا له تفصيله. لماذا أنت تتوسل إلى الله؟ لتحقيق مرغوب والنجاة من مرهوب، الفوز برغبة والنجاة من رهبة، ونحن بين الرغبة والرهبة. أو أمر مطلوب تحقيق مصلحة قضاء حاجة من حاجيات الدنيا أو حاجيات الآخرة، فأنت تتوسل إلى الله عز وجل. كيف تكون وسيلتك؟ هذه الوسيلة هكذا تكون مفتوحة، فأقول أذهب إلى القبور وإلى الأولياء والصالحين، ويقال إذا أعيتكم القبور إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. هذا كلام فارغ، ما صح في دين الله إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، ونترك العزيز الغفور سبحانه وتعالى. بعد أن عرفت معنى الوسيلة لغة واصطلاحا، لها أركان. الركن الأول المتوسل إليه وهو الله سبحانه وتعالى، والمتوسل وهو العبد الضعيف، والمتوسل به أو الوسيلة. الوسيلة الواسطة، الأمر الذي تقدمه. هناك اتفاق على الركن الأول المتوسل إليه وهو الله، والركن الثاني المتوسل وهو العبد، ومحل الخلاف مع الركن الثالث نوعية الوسيلة. هناك من يفتح الوسيلة على أوسع أبوابها، وهذا يلتقي مع ميكافيلي في أن الغاية تبرر الوسيلة، وليس الأمر كذلك. فالغاية لا تبرر الوسيلة إطلاقا. وهناك من يحاول أن يفهم الوسيلة، ما المشروع منها وما الممنوع، ليس بالهوى ولا بالمزاج ولا بالتقليد، إنما بشرع، بقرآن وسنة. فنجد القرآن الكريم يأمرنا بالتوسل، كما ذكرنا في آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بالنظر في القرآن الذي يفسر بعضه بعضا، وبالنظر في السنة المذكرة التفسيرية للقرآن المبينة لما أجمل والموضحة لما أشكل، نجد أن الوسيلة المشروعة إما توسل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو بالعمل الصالح، أو بالدعاء، هكذا على الإجمال. توسل بالإيمان بالله، من حقك شرعا أنك تدعو الله متوسلا بإيمانك بالله، كأن تقول: أسألك بحق إيماني بك وبحق اتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، إلا غفرت ذنبي وقضيت حاجتي. توسل مشروع، مع أن الذي هدانا للإيمان هو ربنا الرحمن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومع هذا فتكرما منه وتفضلا أذن لنا أن نتوسل بإيماننا به حين كفر آخرون. والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فعن طريق الإيمان بالله نحن نتوسل إليه. من أين أخذنا هذا الكلام؟ من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله في الحديث عن أولي الألباب في آخر سورة آل عمران يقول ربنا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فالشاهد من الآية أن هذا الفريق من الناس الذين زكاهم الله عز وجل ووصفهم بأنهم أولو الألباب توسلوا إلى الله عز وجل بماذا؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، أن آمنوا بربكم فآمنا. بحق إيماننا هذا يا رب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. النتيجة فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم. إذن هذه وسيلة مشروعة ونتيجتها بإذن الله محققة. ما هي؟ التوسل بالإيمان بالله تعالى. ويندرج تحت هذا العنوان الإيمان بالله أنك تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا لقوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أنت تريد من الله عز وجل مغفرة فتدعوه باسمه الغفور، تريد رحمة تدعوه باسمه الرحيم والرحمن، تريد توبة تدعوه باسمه التواب، وهكذا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وعلى رأس الأسماء الحسنى اسم الله الأعظم. نجد هذا المعنى في سنة النبي عليه الصلاة والسلام واضحا، حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه يدعو ربه قائلا اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه دع الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا من الإيمان بالله، دعاء وتوسل بالإيمان بالله وبأسمائه الحسنى. تقول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وقد روي إن لله عز وجل ملكا موكلا بيا أرحم الراحمين يقول إذا دعا العبد أقبل عليك الرحمن الرحيم فسل سل تعطى، وإذا قال العبد يا رب يا رب يا رب قال الله لبيك عبدي سبحانك ما أكرمك وما أعظمك. هذا باب في الوسيلة المشروعة اسمه التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به سبحانه وبأسمائه الحسنى. هل يختلف على هذا؟ لا يختلف عليه، هذا باب. أيضا مما اتفق عليه التوسل بالعمل الصالح لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ما قال أحد من المفسرين وابتغوا إليه الوسيلة هكذا مفتوح، إنما جعلوها محددة بالوسيلة المشروعة، وأن السياق هنا يرتبط بالتوسل بالعمل الصالح، سيما وقوله سبحانه وابتغوا إليه الوسيلة مسبوقة بقوله اتقوا الله وملحوقة بقوله وجاهدوا في سبيله. فالتقوى هي لب هذا الدين وأعظم ما فيه، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله الذي هو ذروة سنام الإسلام. إذن ما بين التقوى والجهاد؟ أعمال صالحة، وابتغوا إليه الوسيلة ترتبط بالأعمال الصالحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا المعنى حين ذكر لنا حديث الثلاثة الذين آواهم الغار في من كانوا قبلنا، ماذا فعلوا؟ توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم. آواهم المبيت ودخلوا الغار، سقطت الصخرة سدت باب الغار، حاولوا أن يحركوا الصخرة ما استطاعوا، قالوا لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم. وبدأ كل واحد يفكر في أفضل ما عمل مخلصا النية لله عز وجل، واحد ذكر بر الوالدين، والثاني ذكر خوفه من الله عز وجل في أنه لم يقرب ابنة عمه رغم حاجتها إليه وتمكنه منها، والثالث توسل إلى الله عز وجل بأنه حافظ على أجرة الأجير ونماها له، حديث معروف ومطول. توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم فخرجوا سالمين غانمين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر لنا هذا يعطينا مؤشرا أخضر إلى أن نتوسل إلى الله عز وجل بصالح أعمالنا فيما نظن أننا فعلناه مخلصين لله لا نبتغي به شيئا آخر. فمن حق العبد أن يقول يا رب إن كنت تعلم أني فعلت كذا في يوم كذا ابتغاء وجهك ابتغاء مرضاتك ففرج عني ما أنا فيه، اشفني وعافني، اقضي حاجتي، نجحني أو نجح ابني. توسل مشروع يرتبط بالعمل الصالح. ما الذي جعله مشروعا؟ نص دل عليه من قرآن أو سنة. وثالث هذه الوسائل المشروعة التوسل إلى الله عز وجل بدعاء المسلم لأخيه المسلم. أو ليس هذا كالذي يفعله الناس عند قبور الأولياء الصالحين؟ لا، التوسل بدعاء مسلم حي يسمعك ويدعو لك. وما الدليل على جواز التوسل بدعاء المسلم لأخيه المسلم؟ قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأقر الله عز وجل دعاء المسلم لإخوان المسلمين. وفي السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعاء المسلم لأخيه المسلم أو دعوة المسلم لأخيه المسلم بظاهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. وروي في هذا الباب، وأقول روي بصيغة التمريض أو التضعيف، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أراد العمرة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى العمرة، فأذن له وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنسنا يا أخي من دعائك، أو قال: أشركنا يا أخي في دعائك. قال عمر: والله إنها لكلمة ما لي بها الدنيا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دعاء من عمر. هذا وقد جاء في هذا المعنى من الحكم ما قيل على لسان أحد الصالحين: ادعوا الله بلسان لم تعص الله به، ألا وهو لسان أخيك المسلم. ادعوا الله بلسان لم تعص الله به، لسان أخيك، أما لسانك أنت فانظر أنك لا تعص الله به، قد تقع في كذبة أو خوض في باطل أو لغو، أيا كان نوع اللغو، فادعوا الله بلسان لم تعص الله به. اطلب الدعاء من إخوانك ويدعون لك بالظاهر الغيب، فيستجاب لك ولهم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا توسل مشروع بالإيمان بالله بأسمائه الحسنى بالعمل الصالح، دعاء المسلم لأخيه المسلم. ليس فيه التوسل الذي عليه العامة والجهلة والدهماء، ليس فيه التوسل بالأشخاص، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، الإسلام لا يعرف هذا. وإن كانت لهم في هذا شبهات تحتاج إلى توضيح وإلى ردود نذكرها إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.